وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن الدليل العقلي يعني القضية العقلية مرة تكون فعلية ما بيها إن الشرطية ومرة تكون شرطية. الشرطية قلنا شرطها تارة مقدمة شرعية فتسمى هذه القضية الشرطية بغير المستقلات العقلية، ومرة يكون شرطها قضية عقلية فتسمى بالمستقلات العقلية. هذا بينا درسنا الجديد في هذا اليوم. من الآن سوف يشرح. نقول كل قضية تركيبية، قضية تركيبية خلية تنساها. شنو معنى التركيبية؟ يعني ما يثبت فيها الاستحالة لشيء أو الإمكان، يسموها قضية ماذا؟ تركيبية. يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع مثل هيك، أو يستحيل تكليف غير القادر. الآن نريد نقول كل قضية تركيبية هي من المستقلات العقلية. ليش من المستقلات العقلية؟ لأن القضية التركيبية قلنا تبحث عن استحالة شيء، استحالة تكليف غير القادر، والاستحالة إثباتها لا يحتاج علما إلى قضية شرعية، وإنما هي حكم عقليا محض ليس مشوب بقضية شرعية أبدا. نقول يستحيل تكليف غير القادر عقلنا، قضية عقلية بعد ما مشوبة بشرعية بقضية شرعية أبدا. فإذا الخلاصة كل قضية تركيبية يعني تثبت الاستحالة فهي من المستقلات العقلية. هذا نقطة. النقطة الثانية، وأما القضية التحليلية، إذا قبل ما أنتقل للنقطة الثانية، فإذا كانت القضية التركيبية اللي بيثبت الاستحالة هي قضية ماذا من المستقلات، خب نسأل هل هي أصولية ولا؟ نقول نعم أصولية، لأنه إذا القضية التركيبية تثبت أن الاستحالة، ومن الاستحالة ماذا نستفيد؟ أن المضطر غير القادر غير مكلف، فاستنبطنا حينئذ عدم تكليفه. لكن لعلك تقول شيخنا هذا هو حكم، هذا عدم حكم، احنا القضية الأصولية يكون نستنبط منها حكم، هذا عدم حكم. أقول لك على أنه عدم الحكم كالحكم يراد استنباطه، يتوقف استنباطه على من؟ على القاعدة الأصولية. فالقاعدة الأصولية نحتاجها لاستنباط لا حكم لا نفي، لأن نفي الحكم يحتاج لمن؟ إلى دليل. على أي حال هذه نقطة. النقطة الثانية، القضية التحليلية. تحليلية يعني شنو؟ يعني الذي يبحث فيها عن تحليل ظاهرة معينة، مثل تحليل حقيقة الوجوب الذخيري، هذه هم أصولية، هاي تقع في طريق الاستنباط. بل شنو حقيقة الوجوب التخييري؟ هل هو يرجع إلى وجوبين مشروطين أو يرجع إلى وجوب الشرعي؟ هذا شيء أثير، هذا وقع في طريق الاستنباط. لا، شلون تصير أصولية؟ الآن نريد نقول القضية التحليلية هي أصولية إما باعتبار وقوعها في طريق استنباط قضية تركيبية، قضية تركيبية يعني استحالة، يعني تثبت لنا القضية التحليلية ماذا تثبت لنا؟ استحالة شيء معين، استحالة حكم، إذا وقعت في طريقة استنباط. مثل ما تحليل حقيقة علاقة الحكم بموضوعه. أمس بينا علاقة الموضوع بحكمه علاقة ماذا؟ سبب المسبب. فلما أقول يجب الحج على المكلف المستطيع، هذا المكلف المستطيع موضوع، كلما وجد وجوب الحج، إذا راح يصير المكلف المستطيع الذي هو موضوع بمثابة السبب، ووجوب الحج يصير بمثابة المسبب. فعلاقة الموضوع بحكمه علاقة السبب بالمسبب، هذه تحليل حقيقة العلاقة. هذا شو نستفيد من عدة؟ بلي نستفيد من عدة قضية تركيبية. شلون؟ نقول إذا كان الموضوع سببا لثبوت الحكم فيترتب على ذلك استحالة أخذ العلم بالحكم في من؟ في موضوع الحكم. يترتب ليش يترتب؟ لأن إذا أردنا نأخذ العلم بالحكم فينا في موضوع الحكم، يعني شو نقول؟ مثلا إن كنت عالما بوجوب الحج فحينئذ يجب عليك الحج. الموضوع يا راح يصير أو جزء الموضوع العلم بوجوب الحج، فراح يصير العلم بوجوب الحاج موضوع. إذا صار موضوع راح يصير ماذا؟ سبب. المن سبب يصير للحكم. طب هذا زين واضح. فالحكم راح يصير مسبب. وبما أن العلم بالحكم موقوف على من؟ على نفس الحكم. من دون ثبوت حكم ما أقدر أعلم به. فثبوت الحكم راح يصير سبب المن؟ للعلم به. فراح يصير حينئذ ثبوت الحكم سبب للعلم به، وفي نفس الوقت هو مسبب عن المسبب عن العلم به، فراح يصير سبب مسبب، وهذا مستحيل. شوف اذا استنبطنا بعد معرفة حقيقة العلاقة بين الموضوع وحكمه وأنها علاقة السبب بالمسبب، استنبطنا هالاستحالة، هاي قضية تركيبية، استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لأنه يلزم عن الحكم يتسبب مسبب وهذا مستحيل. استنبطنا فرد استحالة يعني قضية تركيبية، فبالتالي يستحيل شرعا أن يكون هذا بعد حكم حصلنا، يستحيل شرعا ان يكون الحكم مقيد بما ومعلق عليه من على العلم به. فوقعت القضية التحليلية في طريق استنباط قضية تركيبية، اما هكذا واما ان القضية التحليلية ما نستنبط منها قضية ها شنو تحدد لنا كيفية إجراء الأصل العملي. هذا يا أخي شوية دقيق التفت لك، ترى كل الزين. تحدد لنا القضية التحليلية كيفية إجراء الأصل العملي. مثلا شنو حقيقة الوجوب التخييري؟ هل يرجع إلى وجوبين مشروطين أو يرجع المن إلى وجوب جامع؟ تدري يا اخي شنو الثمرة؟ وين تبها؟ في كيفية اجراءنا لاصل البراء. شلون؟ مثلا شكيت انه حينما ارتكبت هذا الشيء كفارة حتمان وجبت علي لما افطرت في شهر رمضان عمدا، لكن ما ادري يتعين علي الاطعام فيصير حينئذ الاطعام واجب تعين عليه، او لا مخير بين الاطعام انا وبين من؟ أخويه يعني العطل الصيام. فإذا دار أمر الإطعام بين أن يكون واجب تخيير أو واجب تعيين. نقدر يا أخي نجري البراءة هنا بشكل من الأشكال، نقدر وشلون نجري؟ أنت شوف شلون نجري. إذا ابنين على أن نرجع الوجوب التخييري إلى وجوبين مشروطين، البراءة بشكل نجري. وإذا ابنين إلى على المسلك الآخر اللي يقول مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب الجامع، البراءة بشكل آخر نجري. شلون؟ إذا كنا مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبين مشروطين، يعني شنو إلى وجوبين مشروطين؟ يعني هيك لو كان الإطعام واجب تخييري بينه وبين شنو؟ صيام مثلا، فراح يصير الصيام واجب مشروع والإطعام راح يصير واجب. يعني شنو واجب مشروع؟ يعني أطعم اللام فصل، صوم اللام تطع، شو بعد يصير؟ فعلى هذا الأساس الإطعام خط مشكل زحمة غالي، فأنا أروح عن ماذا؟ أصوما أتعب نفسي. فإذا صمت حينئذ راح أشك أنه وجوب أكو المس للإطعام يوم أكو. إذا كان الإطعام واجب تعييني، تعييني وجوب إلي يوم إلي فليقرب إلي بعد معين بعد. لكن إذا كان واجب تخييري بينه وبين من؟ بين الصيام، يعني هيك راح يصير الصيام واجب إن لم تأتي بهذا، وذاك واجب مدى إن لم أتي بهذا، والمفروض أني أتيت بهذا. أتيت بهذا يعني بمن؟ بالصيام. فراح يصير حينئذ الإطعام وجوبه مشكوك، شك في الوجوب أجل براءة عن من؟ عن هذا الوجوب المشكوك. لكن شو وقت أجل براءة؟ حين أأتي بمن؟ بالصيام، بذلك الفريق الآخر الذي أحتمل أنه واجب. الإطعام جزما واجب، يتعينا يتخيرا، لكن الصيام أحتمل واجب تخيير. فإذا جبته راح أشك في وجوب الإطعام بأجل البراءة عنه، فالبراءة هالشكل أجري. لكن لو ابن على المسلك الثاني اللي يقول بأنه الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوب الجامع، شلون أجري البراءة بشكل آخر؟ شلون؟ هيك أقول أنا إما معين علي الإطعام، وإما مخير بين وبين من؟ وبين الصيام. إذا كان معين هذه كلفة زائدة، كلفة زائدة يا ولا بني، إذا متعين عليه الإطعام ما مخير، هذا التكليف زائد، قاعد تكلفني أنت كلفة زائدة، كلفة زائدة، فرد واحد جبر أنا مكلف دي. لكن إذا كان ذاك الواحد إلا الإطعام، هذا بر التكليف ماذا؟ كلفة زائدة، تكليف زائد، نشك في هاي الكلفة الزائدة فنجري البراءة عن التعيين لأن فيه كلفة زائدة، فالبراءة هالشكل نجري. إذا قاعد أكرر على التفصيل، على المسلك الأول نجري البراءة عن ما؟ عن وجوب الإطعام، لأن وجوب مشكوك حينما نأتي بالصيام. أما على المسلك الثاني ما نجري البراءة عن الإطعام، عن وجوب الإطعام، نجري البراءة عن تعيينية الإطعام لأنها كلفة زائدة مشكوكة، فنجري البراءة عنه. إذن تفسير حقيقة الوجوب التخييري حدد لنا كيفية إجراء إصالة البراءة وبأي نحو نجريها. هذه هي النقطة الثانية. أعيد لك ذني النقطتين بصورة مجملة حتى أطبق العبارة. في النقطة الأولية قلنا كل قضية تركيبية يعني راجعة للاستحالة هي من القضايا المستقلة العقلية. لماذا؟ لأن تبحث عن استحالة، والاستحالة العقلية ما تتوقف علينا على قضية شرعية وهي أصولية. يعني هذه القضية التركيبية ليش؟ لأنها تثبت لنا حكم شرعي. استحالة مثلا ماذا؟ تكليف المصدر شرعا، هاي بعد راح نستنبط ماذا؟ الاستحالة، وأن المصدر غير القادر ما مكلف شرعا. وأما القضية التحليلية هل أصولية ولا؟ نعم هي أصولية، لأنها إما أن تقع في طريق استنباط القضية التركيبية يعني في طريق إثبات الاستحالة كتفسير حقيقة العلاقة بين من بين الموضوع والحكم، فإنه نستنتج منه ماذا؟ استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لأنه يلزم أن يكون الحكم سبب مسبب. أو القضية التحليلية تحدد لنا كيفية إجراء الأصل العملي، فإنه لو فسرنا الوجوب التخييري بأنه يرجع إلى قضيتين شرطيتين فسوف نجري البراء عن وجوب الإطعام لو أتينا بالصيام، ولو فسرناه بوجوب الجامع فالأمر يكون داعر بين التخيير وبين التعيينية الإطعام فنجري البراء عن تعيينية الإطعام، هكذا نجري البراء. هذا المقدار سنطبقه. وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية، هي اللي بيتبع عن الاستحالة هي تركيبية فعلية لأن ما بيعين الشرطية وعقلية، كلها تعتبر أدلة عقلية مستقلة لعدم احتياجها إلى ضمن مقدمة شرعية في الاستنباط منها. ليش ما نحتاج؟ لأن مفادها استحالة أنواع خاصة، مثل استحالة تكليف غير القادر، استحالة أنواع خاصة من الأحكام يا حكم غير القادر مستحيل، فتبرهن على نفيها نفي تلك الأحكام نفي تكليف غير القادر بلا توقف عن شيء أصلا، بلا توقف على مقدمة شرعية، فراح تصير حين هذه الأصولية. لا تقول لي شو نصير أصولية وراح نستنبط منها نفي الحكم، نفي الحكم مو حكم، هل تقول لي هيك شيء؟ الجواب ونفي الحكم كثبوته يعني مما يطلب استنباطه من القاعدة، دون الحكم من قاعدة أصولية، وإلا ما نقدر نفي الحكم، مثل إثبات ما يمكن بلا قاعدة أصولية نفي ما يمكن بلا قاعدة أصولية. يا بالقضايا التحليلية شيء أصولية فما تقع في طريق الاستنباط، يقول ليش؟ وأما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق فيرورتها، وسيلة يا وسيلة تريد إثبات قضية عقلية تركيبية أو تبرهن على تلك القضية التركيبية والاستحالة يا هيجي لو لا تصير أصولية تقع في طريق الاستنباط عن طريقنا عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق الأصل العملي، القاعدة الأصولية بدل ما الأصل العملي. مثال الأول يعني تقع في طريق استنباط في طريق إثبات قضية تركيبية، مثال ماذا؟ تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية، مثل يجب الحج على المكلف على البالغ المستطيع على المكلف المستطيع، هذا قضية حقيقية يعني كلما فرض وجود مكلف بالغ نتوجه الحكم إلى الأفراد الموجودة والمقدرة، فيجب الحاج قضية ماذا؟ حقيقية. هذا الحكم المجعول نحو القضية حقيقية النسبة بينه وبين موضوع ماذا؟ نسبة السبب والمسبب، فإنه يشكل برهان هذا تحليل الحكم وأنه عبارة عن علاقة السبب بالمسبب، يشكل برهان على قضية تركيبية عقلية تركيبية. اللي بيش تقول هاي القضية التركيبية اللي نستنتجها؟ القائل باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسي وبينت لك عن المطلب شلون. ومثال الثاني يعني تقع في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي، مثل تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاع لو إلى وجوبين مشروطين، أو وجوب واحد على الجامع مثلا، فإن ذلك قد يتدخل، قد يؤثر، يعني يتدخل يؤثر في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشك. يعني شنو عند الشك؟ يعني عند دوران، حط التفسير هذا، أمر الواجب بين هاي فرض وتمشال أحسن حتى لا تشبه، ودوران أمر الواجب، أمر الواجب علي يدور بين أطعام فقط، بين كوني تعينيا لا أجل له أو تحيينا داعب، فكيفية إجراء الأصل العملي يختلف بالشكل الذي بينته. وإن شاء الله يجي من السيد يذكره، وين هذا يذكره؟ في صفحة 369 369 الثمرة بالشكل الذي بينته أنا هنا كيف إن شاء الله. وسوف نلاحظ بيكون مشتبه أنا في المرة فأراجع أتأكد، بل هي نص الصفحة. النقطة الثالثة، يقول قدس سره، القضايا العقلية مترابطة. يعني شنو مترابطة؟ يعني قد نبحث عن قضية تحليلية يتولد من البحث عن القضية التحليلية قضية تركيبية، أو تتولد قضية تحليلية. شلون؟ مثلا نبحث عن تحليل حقيقة الوجوب التخييري. شنو معنى الوجوب التخييري؟ شو تقول انت؟ تقول انا رأيي هذا ان الوجوب التخييري معناه وجوبان مشروطان. اجي واحد يدعي، الثاني شو يقول؟ مستحيل هذا. ليش؟ لانه اذا كان مرجع الوجوب التخييري الى وجوبين مشروطين، فلازمه لو تركت الصيام وتركت الاطعام كم عقاب عاقب؟ لازمه ان عاقب بعقابين. ليش؟ لان هذا واجب انت تركت ذاك وانا ذاك تركت، فيكون هذا حينئذ واجب، وذاك واجب انت تركت هذا متركت، فيكون ذاك، فكل واحد واجب لتحقق شرطه وموضوعه. فانا تركت واجبين، فاذا تركت واجبين يعني عاقب يكون مش بيت بعقابين. اكو فرد واحد يلتزم، فقيه يلتزم بانه من ترك الواجب التخييري كفارة شهر رمضان اذا تركه، يعني عقابية، واذا الخصال ثلاثة لا عقابات. ما في واحد يقول، فيتبين ان الوجوب التخييري لا يرجع الى وجوبين او وجوبات ثلاثة مشروطة لاستلزام ذلك تعدد العقاب بترك خصال الكفارة. فشوف يا اخي، من تحليل حقيقة الوجوب التخييري شو تولد؟ قضية تركيبية، وهي استحالة، يعني ثبت عندنا استحالة رجوع الوجوب التخييري الى وجوبين مشروطة، ثبت عندنا الاستحالة اللي هي قضية تركيبية. فتولد من القضية التحليلية قضية تركيبية، هذا معنى الترابط. وقد لا من التحليلية تتولد تحليلية ثانية. مثلا شنو حقيقة الوجوب التخييري؟ تقول لي حقيقة الوجوب التخييري يعني يوجد وجوبان مشروطان. اقول لك شنو معنى الوجوب المشروط اصلا؟ سيكون في التحليل ثاني. مثلا هذا عجيب كمثال شنو هو معنى الوجوب المشروط اصلا؟ اخي حسيني حلل لي يكون الوجوب. فتولد حين بحثنا عن هذه القضية التحليلية احتجنا الى البحث عن قضية تحليلية اخرى، وهو تحليل حقيقة الوجوب المشروط. فراح نبحث تلك القضية التحليلية الاخرى ضمن البحث وضمن اطار البحث عن هذه القضية التحليلية, وهي تحليل حقيقة الوجوب تأخير. هذا معنى الترابط. نطبق العبارة, وسوف نلاحظ ان القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها, يعني متفاعلة يعني مترابطة في بحوثها. يعني شنو وضح؟ يعني فقد نتناول قضية تحليلية بتفسيرها وتحليلها, شو يحصل؟ فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسير حقيقتها, هذه الحقيقة مثل حقيقة الوجوب التخييري, من خلال اتجاهات. احد الاتجاهات مثل شنو؟ اتجاه القاعدة ان حقيقة الوجوب التخييري عبارة عن وجوبين مشروطين. ايش يحصل من هذا الاتجاه؟ قضية تركيبية. يجي واحد يقول مستحيل هذا, لان ذلك لازمه تعدد العقاق حين ترك جميع الخصال. فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية. شلون؟ اذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسير ذات الحقيقة, وان مرجع الوجوب التخييري الى قضيتين, الى وجوبين مشروطين, فيدعي الاخر استحالة تلك الصيغة, يقول انه هذا يستلزم تعدد العقاق, ويبرهن على هذه الاستحالة. فش يحصل بهذه الاستحالة؟ قضية تركيبية, لان قضية تركيبية معنى الاستحالة. او لا, ايش يحصل من القضية التحليلية؟ نحتاج الى البحث عن قضية تحليلية, او قد نطرح قضية تحليلية للتفسير, فيضطرنا تفسيرها الى تناول قضايا تحليلية اخرى تساعد على تفسير ما على تفسير تلك القضية الاولى. وفي مثل هذه الحالة راح ندرس كلتا القضيتين التحليليتين, يعني حتى حقيقة الوجوب مشروط أهل بحث فيما في ضمن البحث عن الوجوب التخييري. وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى عادة, وين تدرس؟ ضمن أطار هاي القضية. إذا كان دورها المطلوب, دور تلك القضايا الأخرى مرتبط بما بها القضية الذي قاعد نبحثها, وهي حقيقة الوجوب التخييري, مرتبط بما لها من دخل في تحليل تلك القضية, قضية الوجوب التخييري وتفسيرها, فنبحث في فد مكان. وسنتناول فيما يلي أبحاثنا المقبلة, راح السيد يبين لك منهجتها. فيما بعد راح نبحث عن القضايا التي يحكم بها العقل, يدرك العقل, هل يدرك العقل أنه غير قادر, تكليفه مستحيل أو لا, وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته, يدرك العقل يحكم أو لا, وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده, يحكم بالعقل ولا, وهكذا. اذا خلصنا وثبت ان العقل يحكم, نجي البحث الثاني كبرى, نقول حكم العقل هذا حجة مو حجة, يعني بحثا عن حجية الدليل العقلي. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة, اما الذي مو عنصر مشترك مثل حرمة الكذب, لانه قبيح بنبحث عنه, لانه قبيح لنبعد عنه, لانه مو عنصر مشترك. ثم بعدين نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي. فبس الان نجي عن القضايا التي يدركها العقل ويحكم بها. يعني لما الواحد يريد يحكم, المراحل اللي بيمر بيها يطويها في عملية الحكم شنو هي؟ اولا الملاك, يعني يكون يشوف مصلحة في هذا الشيء, اكو مصلحة. مرحلة ثانية تجي شنو؟ ارادة ام شنو؟ يعني يكون يشتاق سوقا اكيدا علما الى هذا الفعل الذي بهذه المصلحة. ثم في المرحلة الثالثة اذا اشتاق مصلحة اكو وحضر الاشتياق, في هذه المرحلة جعل الوجوب. جعل يعني شنو؟ يعني اعتبر الوجوب في ذمتي وفي ذمتك. بعدين ماذا؟ اذا اعتبرت بعدين مرحلة الادانة. مرحلة الادانة شنو؟ يعني عاقبك لو تركت, يسموها مرحلة الإدانة، مرحلة العقاب، مرحلة حكم العقل باستحقاق العقاب، مرحلة التمجد، كل نفس الشيء. وهي فهمناه. شيء ثاني، نقول القدرة هل معتبرة في هذه المراحل ولا؟ أما الجواب، أما في الإدانة يعني في العقاب بلا إشكال تعتبر القدرة. يعني إذا الشخص مو قادر لا يعاقب، هاي من القضايا واضح. وأما الإرادة والمصلحة الذي هي الأولية والثانية كان، هل يعتبر فيهما القدرة ولا؟ الجواب ممكن أن تكون القدرة دخيلة، ممكن ليس الدخيلة. يعني شنو؟ يعني ممكن أن المصلحة في هذا موجود، هذا الفعل، سواء كان الشخص قادر أو مو قادر، يمكنها. ويمكن أن المصلحة لا موجودة فقط إذا كان قادر. كلا الاحتمالين نجيح عقله. وهكذا الإرادة، شوقي يمكن وجوده سواء كنت قادرا او مو قادر، ويمكن انه لا ما موجود الا اذا كنت قادر. اذا كانت القدرة دخيلة في الملاك والشوق، قد يعبر عن هذه القدرة الشرعية الشرعية. واذا ليست دخيلة فقد كانت معتبرة فيما في الإدانة في العقاب، تسمى القدرة حينئذ بالقدرة العقلية. مصطلح هذا لا بأس فيه. نقلنا بعد يا مرحلة، مرحلة الاعتبار، جعل الحكم. هل يعتبر في اعتبار الوجود في ذمة الشخص أن يكون قادرا؟ الجواب، الجواب اعتبار الحكم، اعتبار الوجوب، طارة يقصد منه تحريك المكلف نحو الفعل، وطارة ماذا يقصد منه؟ لا تحريك المكلف فقط، اريد ان ابين لك عن هذا بمصلحة، ابين لك على انه الي انا ارادة وشوق نحو هذا الفعل، اما ما اريد احركك نحو هذا الفعل. فاذا كان المقصود من اعتبار الحكم مجرد ابراز ان هناك في هذا الفعل مصلحة وشوق، فهل القدرة دخيلة حينئذ تعتبر في اعتبار الحكم؟ لا. ليش؟ يعني الاعتبار سهل المرونة، واعتبر على عمل وجود في ذنبه. لا تقول لي له، واذا انا مو قادر له تعتبر الوجود في ذنبي. اقول لك انا اعتبر حتى ابرز لك، افهمك انه ملاك اكو في هذا الفعل، شوق اكو، لغوية ذن ما موجودة، انما لغوية تلزم على الثاني. على الثاني شنو؟ يعني اذا كان اعتبار الوجوب لاجل تحريك مكلف صحيح، ايمانا القدرة معتبرة. ليش؟ لان الذي يمكن يتحرك منه عدل، يعني الذي تتحرك الذي يمكن العاقبه، والذي يمكن العاقبه القادر، غير القادر لا يستحق العقاب، لا يمكن تحريكه. ثم نقول، وبما ان ظاهر كل دليل شرعي ان اعتبار الحكم فيه لاجل ماذا؟ لاجل تحريك المكلف، لا لاجل الكشف عن وجود ملاك وشوق. بما ان ظاهر كل دليل هو ان الحكم اعتبره المولى، اعتبر الوجود، ولله على الناس حج البيت من استطاع، ظاهرها ماذا؟ يريد يحركك نحوال ايه لا يريد يقول لك اكو ملاك مصعد الحال عشان يريد يحرك اعلو اتشي. اذا في كل تكليف في كل اعتبار الحكم اتشي بعد راح يصير في كل جعل الحكم في كل اعتبار الحكم مش راح يصير معتبر القدرة نتيجة القدرة. اذا معتبر اويا في جعل الحكم لان جعل الحكم بحسب بارد الشرع دائما يكون جعل بمعنى الاعتبار دائما بالتحريك والتحريك يختص بالقادر فجعل الحكم دائما مختص بمن بالقادر. شيء جديد فافتهمنا لحد الان ماذا عن القدرة معتبر اويا في التكليف وهو البحث اللي بيه العنوان اللي قلت احنا بس اللي بيه ترحل ما تنشوفه بيقراه وهذا اعتبار القدرة في التكليف. القدرة شنو معناها يعني اقدر افعل اقدر اشك فاذا فرض انه لست كذلك لست كذلك لا يقال انا بعد قادر ماذا يقال اني انا ماذا مضطر سواء كنت مضطر الى الفعل او مضطر الى على كل تقديرين يقال غير قادر او يفرض الفعل قد يصدر قد لا يصدر لكن لو صدر يصدر من غير اختياري قد يصدر قد ما يصدر مثل ما نبع الماء من جوف الارض يمكن ينبع يمكن ما ينبع لكن لو نبع ينبع لا باختياري فهذا ما تنقل لي غير مقدور فغير المقدور لا المقصود من عده انه الفعل ضروري الوقوع او الترك ضروري الوقوع يا هذا المقصود يا المقصود من غير المقدور ماذا لا يمكن صدوره يمكن ما يصدر لكن لو صدر يصدر من غير اختياري هذا ما تسميه غير مقدور. هل نخدعه خنطبقه ونشوف بعدين قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور في التكليف مراتب متعددة وهي الملاك والإدانة والإرادة والجعل والإدانة يلا فسر إياها واحد واحد صراحة فسرها. فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب هاي كل زمارة والإرادة يعني الشوق الناشئ من تلك من إدراك تلك المصلحة هذا مواضح. والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا ليش قال شبه إلا الوجوب حرمة قد حرمة قد استحباب قد كراهة وهذا الاعتبار قلنا على قسمين مرة الاعتبار لأجل التحريك ومرة الاعتبار لأجل إبراز الملاك والشوق وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة وأخرى يكون بداعي التحريك الظاهر الدليل ياهو الثاني قلنا كما هو ظاهر الدليل كما هو راجع علما كما هو والثاني ترى راجع كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل كل دليل الذي يتكفل إثبات جعل التكليف اعتبار التكليف لله على الناس حج البيت ظاهره ماذا أنه يجعل بداعة التحريك فقالنا بعد ماذا الرابع الإدامة شو معنى الإدامة والإدامة هي مرحلة المسؤولية يعني واضح تنجز يعني واضح وضح يعني استحقاق العقاب هذا مستحمي احنا افترض من الحلقة السابقة الشيء بعد اكو عندك يا ولا نقول القدرة في اي مرتبة من اي مرحلة من ذي المراحل المعتبرة لا اشكال في الاخيرة يعني في العقاب معتبرة ولا شك في ان القدرة شرط في مرحلة الإدانة ليش لان الفعل اذا لم يكن مقدورا اتعاقب على المولاد فلا يدخل في حق الفاعل المولى عقلا حتى يعاقب على تركه. يعني يا هذا المرحلة الاولى والثانية شلون الملاك والمصلحة يقول يمكن دخالة القدرة يمكن لا، واذا داخل شو نسمي قدرة شرعية والا عقلية، كما ان مرتبتي الملاك والشوق غير ابيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما. يمكن القدرة دخيلة كشرط، يعني دخيلة يعني شنو؟ يعني ماكو مصلحة ماكو شوق اذا ماكو قدرة، بحيث لا ملاكة الفعل ولا شوق الى صدوره اذا ماكو قدرة. يعني من العاجز على اي حال من الاول شوق قال العبارة بالله غير عاديتين عن دخالة القدرة وعدم وعن وعن عدم دخالة القدرة كذلك كذلك يعني شنو بل كذا بل وعن عدم دخالتهما كذلك يعني كشرط فيهما، بحيث يعني يكون الفعل الى مدخلات يعني يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز. وش نسمي القدرة في الحالة الاولى والثانية؟ يقول وقد تسمى القدرة في الحالة الاولى يعني في الحالة الذي دخيلة بالقدرة الشرعية، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية. فقال بعد يا مرحلة مرحلة الجعل، واما في مرحلة جعل الحكم القدرة معتبرة ولا؟ يقول جعل بمعنى اعتبار، اعتبر الحكم لاجل ماذا؟ الابراج لاجل تحريك. يقول واما في مرحلة الجعل فإن وحدت هذه المرتبة بصورة مجردة، يعني شنو بصورة مجردة؟ يعني من دون تحريك، يعني لاجل ابراج فقط الملك والشوق، لم نجد مانعا عقليا عن شمولها، يعني شمول مرحلة الجعل للعاجز. ليش؟ يعني الجعل اعتبار والاعتبار سهل، نبذل له اقول لك مو له خلو ابراز حتى يتخنى اكو مصلحة اكو شوق، لاننا اعتبار من وجود على مرحلة مرتبة جعل الحكم الاعتبار الوجود، والاعتبار سهل المعونة يقول له لا يجب له. يقول وقد يوجه الاعتبار الى المكلف على الاسلام، يعني ما لم يكن قادر لاجل ماذا؟ حتى لا يلزم اللغوية لابراز ان المبادئ ثابتة في حق الجميع. مبادئ عن شنو؟ ملاك يعني والشوق. خب هذا اذا اتفقناه لاجل ابراز لا باس بثبوت هالمرتبه حتى في حق غير صادع، لكن ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي التحريك المولوي، ومن الواضح هنا ان التحريك المولوي شوكت يمكن شوكت يمكن لو يمكن الادانه، وهذا ادانه لا يمكن عقابه، فما يمكن التحريك فما يمكن جعل الحكم. بل اشتفت لحل العبارة، يعني انا اشرحت لك بشكل حتى العبارة الحال، ومن الواضح ان التحريك المولوي شكت يمكن بسبب الادانة، يعني اذا امكنت الادانة والعقاب يمكن تحريكه، انما هو بسبب الادانة. بسبب الادانة يعني شنو قل لي؟ يعني بوضحة يعني بسبب حكم العقل بال مسؤولية الادانة هو نفس الشيء بعد، ومع العجزي اذا عاجز عقل بعد ما يحكم بالاستحقاق والادانة، لا ادانته ولا مسؤوليته، تعرف شيء هاي شنو هاي اشرح منها كما تقدم قبل شويونا ونتقدم في الصفحة السابقة قلنا ادانة ماكو اذا قدر ماكو، اذا فيستحيل التحريك المولوي، فاذا يستحيل وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعي اعتبار الحكم بداعي التحريك المولوي. ثم قلنا ظاهر في الخطاب شرعي ان جعل الحكم فيه بداعي ماذا؟ تحريك، اذا هو مختص بمن بالقادر، وحيث ان ما هذا الدليل عرفان هو جعل الحكم بهذا الداعي يعني بداية التحريك فيختص محالة بالقادر وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول الحكم الذي جعله الشارع جعله لأجل هذا الداعي لأجل داعي التحريك نقطة يا أبي القدرة ما هو معناها يقول والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار مكلف فإذا كان خارج عن اختياره ما يمكن أن يكلف لا إيجابا وجوبا لا تحريما سواء كان ضروريا وقع تكوينا أو ضرورية تقاط القلب ضرورية الوقوع فإنها لا تكون مقدورة أو ضرورية ترك كذلك يعني ماذا تكوينا نزلنا بالطيران إلى السماء ضرورية ترك تكوينا فما يمكن هذا مثلنا نسميهم غير مثل أو كان لا وضروري الوقوع ضرورية ترك إيش كان مما قد يقع ولم يقع يمكن يقع يمكن عدم وقوعه ولكن بدون اختيار دخلت اذا اراد يقع او يقع المكلف ما على اختيار اي مثل ما اقول او كان مما قد يقع مناسب شيء يقول مو ولم يقع ولا يقع مو احسن شيء ولا مما قد يقع يعني وقد لا يقع يعني هيك المقصود هذا مو انسب الطاف الطف الطف مش على اي حال ولكن لا يراد يقع وما يقع بدون دخال الاختيار مقل في ذلك كنبع الماء في جوف الارض فاننا في كل ذلك لا تكون القدرة محققة وثمرة دخل القدرة في الادانة اظن هذا المقدار كافي نرجعه الى غد والحمد لله رب العالمين.